إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله جل وعلا يقول ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم ولقد والله لقد فتنا ابتلينا واختبرنا قبل قريش قوم فرعون وهم الأقباط وجاءهم رسول كريم على الله وكريم في سجاياه وفي طبعه وجاءهم بالحق وقال لهم أدوا إلي عباد الله أدوا إلي عباد الله يعني أدوا إلي يعني اسمحوا لجماعتي أن تذهب معي إلى الشام واتركوني أو أدوا إلي يا عباد الله ما أطلبكم به من طاعة ربكم والاستقامة على دينه نعم وهذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتفريج عليه ولقد فتنا والفتنة تقال للاختبار وتقال للرسوب في الاختبار وتقال لآثار ذلك الفتنة تقال لإرسال الرسل وتقال للكفر بالرسل وتقال لنتيجة الكفر وهو دخول النار كله يقال له فتنة ولذلك قال هناك ظن في العنكبوت أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون يختبرون ولقد فتنا الذين من قبلهم والله جعل خلق الخلق للفتنة للابتلاء قال خلق الموت والحياة ليبلوكم وقال ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم للاختلاف والرحمة وقال فمنهم شقي وسعيد أما قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فللعلماء فيها ثلاثة أقوال القول الأول أن هذا عام مراد به الخصوص القول الثاني أن في الكلام مقتضى أي ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدني السعداء منهم عام مقصود به الخصوص الشريحة التي خلقت للعبادة لا تكفر أو يكون في الكلام مقتضى أي كلام محذوف وما خلقت الجن والإنس إلا لآمرهم وأنهاهم فيعبدني من قدرت له السعادة ويعصيني من قدرت عليه الشقاوة القول الثالث يعبدوني هنا يعني إلا للعبادة إما طوعا وكرها، وهذا اختيار كبير المفسرين، ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدني من عبدني أو ليعبدني من لم يعبدني لاحتياجه لي، ولأنه لا يستطيع أن يتمثل الأكسجين ولا الطعام، ولا يستطيع أن يفعل شيئا لنفسه، فهو باحتياجه إلى ربه كأنه عابد لله لاضطراره له. فالخلق إما عابد اضطرارا أو عابد اختيارا، وهذا رجحه كبير المفسرين. أما الذي أكد عليه الوالد رحمة الله على الجميع في أضواء البيان في الجزء السابع في هذه السورة وما خلقت الجن والإنس، قال الذي يظهر أنه خلقهم للابتلاء، قال منهم شقي وسعيد، وقال هناك يعني يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وقال كالأعمى والأصم والسميع والبصير، وقال أولئك حزب الله، وقال أولئك حزب الشيطان. نعم هذا هو، ولذلك قال فمنهم شقي وسعيد، وقال فريق في الجنة وفريق في السعير، قال هذا الذي به تنتظم الأدلة. والأقوال الأخرى ليست بعيدة، لكن هذا هو الذي يدل عليه القرآن كثيرا. نعم. إذن يقول ولقد فتنا قبلهم قبل قريش قوم فرعون ابتليناهم واختبرناهم بأن جاءهم رسول كريم على الله، وكريم أيضا بما أعطاه الله من السجايا والفواضل. ولذلك الله تعالى ألقى على موسى المحبة، كل من رآه يحبه، وألقيت عليك محبة مني. فرعون لما رآه كان يقتل ذكور بني إسرائيل ما استطاع يقتله، الله جعل له القبول، وألقيت عليك محبة مني. وبعدين فرعون يقتل ذكور بني إسرائيل، قال له يتربى في بيتك، انظروا إلى القدرة الهائلة، كم من الآلاف قتل من ذكور بني إسرائيل، وهذا حط في تابوت في صندوق ورمي في البحر، وبعدين يمشي به البحر إلى فرعون ويربي فرعون، أين المهرب؟ إذا ما أراده الله لازم يقع. قال له لما قتل ذكور بني إسرائيل جعلوا يتربى في بيته حتى يعلم أن تدبيره لا ينفع، وهو يربيه ويحافظ عليه. قال فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. المحققون قالوا اللام لام كي وليست لام العاقبة، ذكر أشار إلى ذلك الحافظ بن كثير وأكد عليه الوالد في الأضواء، قال اللام لام كي وليست لام الصيرورة، فأشاء الله التقاطهم له لكي يجعله لهم عدوا وحزنا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إذن أين المهرب مما أراد الله؟ ويتربى موسى في بيت فرعون حتى يكون رجلا، وقدر الله أنه قتل النفس، وجاء الرجل الذي خاف وكشفه، لما أراد أن يضرب واحد من الغد جاء ليضرب عدوه ففزع، وقال له أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ فانكشف أمره، فجاءه أحد الفضلاء وقال له إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. وبعدين خرج في حال الله يعلم بها من الخوف والتعب، وجاء للبنتين كانوا عندهم غنم، وكان السقاه الظهر أقوياء فكانوا يتأخرون، وجلس فلما رآهم سقى لهم ورفع الصخرة وهو بمفرده. وبعدين قالت البنت لأبيها أن الرجل فاضل وأنه قوي وأنه أمين، فعرفت قوته لأنه شال صخرة ما يشيلها إلا 10 يقفل بها فم البير، بحيث إذا جاء واحد يريد أن يسقي ما يقدر، فهو شالها لحاله. وأمين، لأنهم قالوا في الإسرائيليات أنه قال أمشي ورائي ودليني على الطريق حتى لا تكشف الرياح جسمها فينظر إليه، فقالت هذا قوي أمين. ففهم أبوها وقال له إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. وبعدين قام فلما انتهى أخذ أهله وذهب، وهو في الطريق جاءه الوحي وأصبح ذهب خائف وجاء بالرسالة. والله تعالى كريم يمن على من يشاء، ولذلك ربنا كريم وقادر وغني ولا يضيع أجر من أحسن عملا. فينبغي أن نتجه إلى ربنا وأن نطلب حاجاتنا من ربنا وأن نحذر مما حذرنا منه، فإن فعلنا ذلك الله تعالى يسعدنا ويؤمننا ويعطينا سؤلنا ويدفع عنا أعداءنا، لأنه كريم وقادر ولا يضيع أجر من أحسن عملا. لكن المشكلة الكبيرة أننا نريد الثمن والمثمون، هذه مشكلتنا، نريد الثمن والمثمون وهذا غلط، نريد الثمن والمثمون وهذا غلط. الله يقول إن الله اشترى من يريد الجنة يبذل، من يريد العلم يتعلم، من يريد التقى يتقي، من يريد الأولاد يتزوج، من يريد أن يحبه الناس فليكرمهم وليتغاضى عن زلاتهم. إذن كل شيء له ثمن، فلما لا نغالط؟ لما لا نمشي في حياتنا بالمغالطة؟ لما لا؟ ما الذي يدعنا لأن نغالط؟ الله كريم وقادر وغني ولا تخفى عليه خافية، وأكد إنه من استقام على دينه ينصره، ولا ينصرن الله ينصره. إن تنصروا الله طيب، وبين أن المعاصي شؤمها يكون في العمر وفي الولد وفي المال، هذه الثلاثة أضر ما يضرها يا أحبتي. المعاصي أضر ما يضر هذه الثلاثة، أعني المال والولد والنفس، نفسك ومالك وولدك أضر ما يضرهم المعاصي. فإذا لم نعصي ربنا الله يبارك لنا في أعمالنا وأموالنا وأولادنا ويرزقنا السعادة ويرزقنا الخير، وإذا جاءنا شيء من أمور الدنيا كان لرفع درجاتنا، وإذا جاءنا شياطين من الإنس والجن دفعهم عنا ربنا. إذا ما الذي يمنعنا؟ الشيطان نكابده، النفس نكابدها، المال نعلم أنه لا يأتينا منه إلا ما قسم الله لنا، الناس لا نصاحب إلا من يرفعني أو أرفعه، لا نصاحب الدهماء، نصاحب من نستفيد منه أو يستفيد مني، أما نصاحب واحد لا يستفيد مني ولا نستفيد منه لا، الذي يفيدني أو أفيده، الذي نأخذ منه حسنات بالتعامل معه أو يزيدني حسنات، أما الذي تجلس معه ويأتيك بالآثام كيف تصحبه؟ ولا يوجد شيء أضر من صحبة الأشرار، الأشرار لا يصاحبوا، البليد لا يصاحب، الفاسق لا يصاحب، اللئيم لا يصاحب، البخيل لا يصاحب أبدا. صاحب من إذا صاحبته جملك، إذا مشيت معه تجمل به، من إذا أخطأت ذكرك، وإذا غفلت نبهك، وإذا احتجت له أعانك، وإذا افتضحت سترك. صديقي من يرد الشر عني ويرمي بالعداوة من رماني، ويصفو لي إذا ما غبت عنه وأرجوه لنائبة الزمان. أما الصديق اللي يجلس معك ويروح يتكلم عنك ويعرف أسر، هذا ما هو صديق، هذا عدو. ولذلك أندر شيء في الدنيا الصديق الوفي، ولا يوجد مثله. أحسن شيء يشترى في الدنيا الأصدقاء الأوفياء. هؤلاء ثمنهم باهظ، تعطيهم من وقتك ومن مالك ومن جاهك وتدعو لهم وتذكرهم بالخير. هؤلاء هم الربح للإنسان. كم من إنسان كان صديقه سبب في نجاته وعزته، وكم من إنسان كان إيباقه ووقوعه في النار بسبب صديقه. أقبل بعضهم على بعض، النار مثواكم خالدين فيها جميعا ما فيه. فلذلك الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، الأخلاء كلهم عدو لبعض إلا المتقي. المتقون هؤلاء هم الذين أصدقاء في الدنيا وأصدقاء في الآخرة. فلذلك لا يخالي للإنسان إلا المتقي. ولقد فتنا قبل قريش قوم فرعون وجاءهم موسى رسول كريم على الله وكريم بما أعطاه من الصفات، وقال لهم أن أدوا إلي عباد الله، فيها قولان: أعطوني بني إسرائيل أو أدوا إلي ما طلبت منكم بأن تؤمنوا بي وتعلموا أني مرسل من عند الله وتعملوا بالتوراة. إني لكم من الله تعالى رسول أمين فيما أرسلني به أؤديه كاملا، وأمين فيما يعني أقوم به، فلا أكذب ولا أغش ولا أقول ما لم يقل لي ولا أزيد ولا أنقص. ولا تتكبروا على ربكم ولا تقبلوا دينه. إني آتيكم، جئتكم بحجة واضحة لا لبس فيها، برهان على أني مرسل من عند الله مبين بين واضح لا لبس فيه. والسلطان أعظمه العصا واليد، عشرة. ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات، فأتاهم بسلطان مبين فلم يقبلوا. والأمم إذا جاءتها الرسل وطلبوا المعجزات، وجاءت المعجزات أو أتتهم الرسل بالمعجزات وكفروا، يهلكون. لأن المعجزة ملجئة فيرى المعجزة ولا يؤمن يوبقون. إلا قوم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه دعا أنهم الله لا يهلكهم، ودعا رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، ولما عرض عليه الملك إباقهم قالوا لا. أما موسى قال ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، قال قد أجيبت دعوتكما فاستقما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، الآية. أما نبي الرحمة فهو كان يدعو لقومه ويدموه ويؤذوه ويضع عليه السلام ويخنقه، وهو يقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. دعا على بعضهم فاستجيب له، ودعا على بعض القبائل فربه قال له ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم، فكف عن ذلك بأبيه وأمي صلوات الله وسلامه عليه. لا تعلوا على الله، لا تتكبروا على الله. المسلم إذا قيل له اتق الله لا يغضب، هذا خطر. واحد قال لك اتق الله، إذا كنت غضبان يزول الغضب عنك وتقول سمعا وطاعة. أي مسلم يأتيك واحد ويقول لك في أي كلام اتق الله، قل حاضر جزاك الله خير، أريني ما الذي فعلت حتى نتق الله. أما إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم ويقول لك يغضب، هذا خطر. أي إنسان يقال له اتق الله لا يغضب، بل ينحط ويخاف ويقول سمعا وطاعة جزاك الله خير، بين للمعصية التي فعلت حتى نتقي ربي. ما يكون واحد إذا قال له أخوه اتق الله يقب عليه ويغضب، لا، هذا خطر. ولذلك الله قال وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، إيش؟ فحسبه جهنم. ما يغضب أي مسلم من اتق الله، لأن هذا يخيف. نعم. والإنسان يتعود على الفضائل، الفضائل يتعود عليها ويمرن عليها، ويحبس الإنسان نفسه حتى يكون فضيلا. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، هذه جعلها لكم لتكتسبوا الفضائل فتشكروا ربكم عليها فتسعدوا وترفعوا. ذلك ينبغي للعاقل أن يكون في كل يوم يزداد عقل وأخلاق وعلم ونبل، يكون كل يوم المسلم يزداد، ما يقف المسلم، كل يوم يزداد، يقرأ، يستغفر، يفكر، يتأدب، يتعلم شيء جديد، كل يوم المسلم يزداد، يترقى حتى يموت. أما إذا لم يقرأ ولم يتنبه ينزل، لأن العلم إما زايد أو ناقص، العلم لا يتوقف، إما يزيد أو ينقص. فلذلك الفضائل الحقيقة لا تنال إلا بالاجتهاد والمكابدة. إني آتيكم بسلطان مبين. فهددوه فقال وإني عذت بربي وربكم، عذت بالله الذي خلقني وخلقكم أن ترجموني. والرجم هنا فيه قولان، وقال المحققون كله داخل في هذا، أن ترجموني تشتموني، أن ترجموني أن تضربوني بالحجارة وتقتلوني. فالمحققون قالوا أعاذ بالله أن يأذوه، سواء بالقول أو بالفعل، أن ترجموني تشتموني أو تسبوني أو أن ترجموني تضربوني أو تقتلوني. وهذا الذي اختاره كبير المفسرين ابن جرير. والجمع والقول بالعموم أولى، وإن لم تؤمنوا لي تؤمنوا لأجلي أو تؤمنوا بي، اللام هل هي بمعنى الباء أو هي لأجلي بمعنى لأجلي، تؤمنوا لأجلي أو تؤمنوا بي تصدقوا بي، لأن فيه آمن به وآمن له وآمنه، آمنه وآمن له وآمن به. فآمن له لوط، صدق لأجله لوط وقال إني مهاجر، فآمن به صدق بسببه، آمنه أمنه ولم يخف منه. فدعا ربه موسى أن هؤلاء بأن هؤلاء قوم مجرمون كافرون، وإن لم تؤمنوا لي فاتركوني أعيش، لكم دينكم ولي دين، فلا تؤذوني ولا تتفرقوا لي، إن أردتم أن تنجوا بأنفسكم أنجوا، إن لم تريدوا فاتركوني وشأني، لا تتعرضوا لي. فهددوا وخوفوا وقال أما أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، وبدأ يسب ويشتم ويرعد ويجمع جيوشه. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون وأنا هم أقوياء وأنا الحالي، ربي انصرني، ربي احمني منهم، لا يرجموني ولا يقتلوني ولا يفعلوا بي. فقيل له فأجابه ربه وقال له بسبب دعائه اسري بعبادي أو اسري بعبادي، كلهم قراءة سبعية، سرى وأسرى، سرى وأسرى كلهم موجود، اسري وأسري وسري بعبادي، همزة وصل أو همزة قطع، وكل قراءة سبعية، الفعل رباعي أو ثلاثي، سرى يسري وأسرى يسري. عند الصباح يحمد القوم السرى، والسرى المشي في الليل. وهنا قال العلماء أمر السري في الليل لأنه إذا كان الإنسان يخاف من العدو يلبس الليل ويمشي في الليل، وإذا كان الإنسان يخاف من الحر أو يخاف على دابته يسري في الليل، لأن الليل يكون ما في حر، يكون أخف على الدواب ويكون أيضا أخف على النفوس. فالسري يكون من الخوف من العدو أو يكون الخوف من الحر أو من الدابة. ولذلك كان يسري في الليل وكان يدلج، يمشي في الظلام، أيوة أدلج، أيوة إذا سار في الليل، وسرى إذا مشى الليل كله. سري بعبادي ليلا أي في الليل، إنكم متبعون، إن فرعون وجنده سيتبعونكم. ثم اترك البحر رهوا فيها أقوال كثيرة، لكن كبير المفسرين قال كل الأقوال تدور على رهوا أتركه على حالته، أي ساكنا على حالته منفصلا. ولذلك الرهو يقال لمن كانت فخذه متباعدة يقال فيه رهو متباعد، اترك البحر على حالته لا تضربه مرة أخرى حتى لا ينضم، ليأتي الأقباط ويدخلون فيه وهو منفصل فينطبق عليهم. وقد فصل ذلك في البقرة والأعراف ويونس وطه والشعراء، ذكرت القصة في البقرة والأعراف ويونس وطه والشعراء، ذكرت خمس مرات في هذه السورة. وذكرت هنا موجزة ترك البحر رهوا أي على الحالة التي هي عليها منفصلا. إنهم الأقباط فرعون وجنده قوم جند، الجند الجيش، مغرقون يعني هالكون بالغرق في الماء. ولذلك من إذا أراد أن ينصر عبده أمره أن يأخذ عصا ويضرب بها بحر، بس هذا يدل على شيئين: الأمر الأول لا بد من الأسباب، الأمر الثاني قدرة الله وانتصاره لأوليائه. لاحظوا قال له أن اضرب بعصاك البحر، هذا سبب، لكن هذا السبب عصا ضرب البحر كيف يعمل؟ فانفلق فكان كل فرق لا إله إلا الله. هذه قدرة لا يمكن أن يدرك هذا العقل، كيف الماء يبقى وهو ماء مرتفع ما بين الطريق كأنه هنا جبل وهنا جبل، ارتفع الماء حتى صار كالطود الجبل الكبير، فلما توشوشوا جعل في هذا الماء نافذة كلهم يرى الثاني. من هذه صفاته تعطل أوامره؟ من هذه صفاته تنتهك نواهيه؟ والله هذه جراءة غريبة يا أخي، لو نسير على ما رسم لنا والله نسعد، والله نريد ما نريد يعطيه الله لنا، وما نخاف منه يؤمننا الله منه. فلماذا لا نأتي البيوت من أبوابها؟ لماذا لا نسير على الطريق المرسوم لنا؟ ما الذي يمنعنا؟ إذن قال واترك البحر رهوا إنهم جند مرهون، قال له أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كل طائفة كالطود الجبل العظيم. ثم قال طريقا في البحر يبس، نشف البحر، ضربه ارتفع وبقى نشف يبسا، لا تخاف دركا ولا تخشى إلا الله. فمشت بنو إسرائيل حتى تكاملوا خارج البحر، ومشى فرعون وجنده حتى تكاملوا داخل البحر فانطبق عليهم. والله تعالى جعل فرعون على نجوة، جاء فرعون ورفعه بقدرة الله على نجوة في البحر حتى رأوه الناس، قال فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، ليقر بنو إسرائيل أعينهم من هلاك عدوهم الذي قتل رجالهم واستحل نساءهم عشرات السنين يوقع بهم، كيف الله أغرق ومات وهو يروه. وهذا من تمام النعمة، لكنهم يقابلون الإحسان بالإساءة. كل ما أحسن الله عليهم قابلوها بش بالإساءة. فالله تعالى عاقبهم بثلاثة أمور: الأمر الأول لا يمكن أن يقاوموا المسلمين إلا بأن يستعينوا بغيرهم، الأمر الثاني الله تعالى قطعهم في الأرض وفرقهم لا يجتمعون. الأمر الثالث سلط عليهم من يسومهم سوء العذاب إلى قيام الساعة. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. بخت نصر البابليون الآشوريون ثم فرعون ثم بعد ذلك ما لا نبي الرحمة ثم أخيرا قالوا هتلر هذا اللي لا بد يسلط عليهم. والآن هم في فلسطين لا واحد لا يستطيع ينام إذا رأى بدين يهرب إذا أراد أن ينام يفتش محله لا يستطيع أن يمشي. ونحن إذا أردنا أن نغلب اليهود ونغلب النصارى ونغلب الشيوعيين ونغلب عباد النار والمجوس ونغلب كل والملحدين إذا أردنا أن نغلب نتق الله. بس إذا اتقينا الله الله ينصر. المسلمون إذا اتقوا ربهم ينصرهم ربهم. المسلمون إذا اتقوا ربهم ينصرهم ربهم. لأن الله يقول ولا ينصرن الله من ينصره. ويقول جل وعلا إن الله لا يخلف. بس نحن نتقي الله. لكن من تقوى الله أن نتعاون. لأن الله قال وتعاونوا. من تقوى الله أن نوطن العلم. من تقوى الله أن نشتري العقول. من تقوى الله أننا نحل مشاكلنا بالصلح وبالمحبة وبالتنازل عن بعض. ومن تقوى الله أننا يكون بيننا تكافل. ومن تقوى الله أننا نوطن العلم في بلاد المسلمين. أتقوى الله. إذا اتقينا الله الله ينصرنا. أما نريد أن نقوى ونحن نخالف الله. نريد أن تكون عندنا قوة. وكثير منا يستبطن عداء الدين. من يستبطن عداء الدين لا ينصره الله أبدا. وإنما ينصر الله من ينصر دينه وأولياءه ويبذل من ماله وجاهه لإعلاء كلمة الله ولإعلاء المسلمين. أما الذي لا يحب الدين الله لا ينصره. إذن ينبغي أن نسير في الطريق الصح التي توصلنا إلى مرضات الله وإلى محبته وإلى الفوز وإلى العزة. أما نكون نغالط مغالطة زائد مغالطة تنتج مغالطة. نتكلم بالدين ونذبح الدين هذا لا يقبل. لا بد أن يكون الإيمان في قلوبنا. ولا بد أن نمتثل ولا بد أن نجتنب ولا بد أن نخاف لأجل ديننا. نخاف لأجل إعلاء كلمة الله. نعطش لأجل إعلاء كلمة الله. نسهر لأجل إعلاء كلمة الله. نبذل أموالنا وأنفسنا وأعراضنا لأجل إعلاء كلمة الله. أما واحد يريد الجنة ما خاف ليلة واحدة ولا بذل من ماله ولا جاهه ولا تعب وهو يريد الجنة. لا الله يقول إن الله اشترى بيع. فالمغالطة تنتج مغالطة. من يريد الجنة يبذل. من يريد الجنة يتعب. من يريد الجنة يغض بصره. من يريد الجنة يكف لسانه. من يريد الجنة يعطي ماله. من يريد الجنة يعطي عرضه. من يريد الجنة يصبر لإخواني. كل الجنة محفوفة بالمكاره. صلاة صوم كف صدقة إيمان صبر بعدين تدخل الجنة. أما نعيش يعني أخطاء كبيرة ولا نتعاون ولا نتحابب ولا نتكافل ولا نوطن العلم أكبر مشكلة يعيشها العالم الإسلامي تضيع فروض الكفاية. هذه أكبر مشكلة، تضيع فروض الكفاية عند المسلمين، هذه كارثة. لأن تضيع فروض الكفاية يأثم الجميع، يكون الجميع آثم. لذلك أهم شيء نتعاون عليه أن لا نترك فرض كفاية مضيع. القوة للمسلمين، الوحدة للمسلمين، العزة للمسلمين، توطين العلم عند المسلمين. لابد الكفار نعاملهم كما يعاملوننا، التعامل بالمثل من أبجديات الحياة. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين. المسلم إن عاش يعيش قويا عزيزا، وإن مات يموت شهيدا. كيف يكون المسلم يعني يتغلب عليه الكفار ويسخرون منه ويهزؤون به ويقولون، الكفار يقولوا غلطة الرب أنه جعل المعادن عند المسلمين. المسلمون عندهم كل شيء، لكن ما عندنا استعداد لنبذل. الكفار يبذلون، لماذا الكفار أقوياء؟ يبذلون أموالهم، يبذلون أنفسهم، يبذلون أعراضهم، يضحون للقوة. والمسلمون أموالهم وأعراضهم ودينهم وأنفسهم مهددة بالخطر ولا يضحون. والله قال إن الله اشترى، والمتنبي قال لولا المشقة ساد الناس كلهم. الجود والإقدام قتال، الجود يفقر والإقدام قتال، ما في شيء بلاش. إذن لا بد لنا أن نتعاون. كيف نكون أقوياء؟ كيف يكون عند العالم الإسلامي استقلال؟ استقلال يستقل المسلمون عن الكفار. كيف نحل مشاكلنا من ديننا؟ الله أنزل علينا كتاب وقال تبيانا لكل شيء، وقال ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال لأن هذا الكتاب العروة الوثقى من تمسك به نجا، وقال نبينا ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. إذن لا بد أن نتعاون على أن نسير على الطريق المرسوم لنا، ونسير صح ونقوى، ونكون قدوة لإنقاذ سكان أهل الأرض من النار، وبالرفق وبالتحابب وبالتنازل وبالتفاهم وبالإعداد. نعد، أعدوا أعدوا، والذين كفروا بعضهم والله إعجاز. أقسم بربي أن هذه الآية إعجاز. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوه، إيش اللي إلا نفعلوه؟ تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. إلا تعملوا بمقتضى أن الكفار يد عليكم تكون فتنة وفساد كبير في الأرض. كل مشاكلنا محلولة في دين. إنما المشركون نجس، فيه كلمة أوضح أو أوجز أو أبين أو أقوى إعجاز من هذه الكلمة؟ والذين كفروا بعضهم، يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. هذا كلام من؟ هذا كلام الله. متى نتعامل مع النجس؟ عند الاضطرار. والله أخبر أن الكفار نجس، إذا نتعامل معهم عند الاضطرار. والضرورة تقدر بقدرها. انظروا إلى الحل، إلى الإعجاز. كل شيء محلول في ديننا يا أحبتي. ولذلك يتعين علينا أن نكون قدوة. الآن أهم شيء نتعاون عليه القدوة، القدوة، القدوة. يا مسلم ألبس لبسة المسلم، وامشي مشية المسلم، وبيع بيع المسلم، ونام نوم المسلم، وسفر سفر المسلم، وأكل أكل المسلم، وتزوج زواج المسلم. أهم شيء نتمثل الدين. إذا تمثلنا الدين نحن المسلمين، دخل غير المسلمين في الإسلام. بس كل واحد منا يتمثل الدين، ولا يكلف الله نفسا، من الآن كل واحد منا يتمثل الدين. إذا دخل السوق يغض بصره، إذا أراد أن يتكلم يعرف هل الكلام غيبة أو نميمة أو كذب يسكت، إذا رأى بيعة مربحة حرام يتركها، والله لن يضيعه، من ترك شيئا لله عوضه الله عنه. إذا قال له أبوه أو أمه تعال اجلس عندي، هو عنده وظيفة كبيرة في الشرقية أو في الجنوب أو في الشمال أو في الخارج، قال له أبوه تعال اجلس عندي، يترك الوظيفة ويجي لأبيه ويجلس عنده، الله سيعوضه. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا؟ قالت لك أمك لا تمشي اجلس، تريد تسافر مع أصدقائك لا تمشي، قل لهم يا جماعة اعتذر، الوالدة قالت ما نمشي، الزوجة قالت لك نبقى سفرة، ومع الأولاد، والأم كبيرة قالت لك لا تمشي، تقول للأم لا، الأهل قالوا لازم نمشي، ما هو عيب؟ رباتك وأكرمتك، وحق الناس بصحابتك أمك، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ثم هدى التهديد مبطن، ربكم أعلم بما في نفوسكم، من يعمل ذلك لله ولأرضائه، ومن يعمل ذلك ليقول الناس. والله دين رائع الإسلام. إذن متى نتعاون على إظهار جمال هذا الإسلام للعالم؟ بس نتعاون يا جماعة، ديننا جميل. دخلت امرأة النار في هرة، ودخلت امرأة من بني إسرائيل بغي الجنة بسبب كلب سقته، وسبقنا لحقوق الحيوان وحقوق الإنسان، وسبقنا لكل فضيلة، وربنا قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، وقال ووضع الميزان ألا تطغوا في الميدان، والأرض وضعها للأنام وفيها ميزان لا تطغوا في الميزان، أنا أقيم الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، وقال ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فديننا عملاق، لكن نحن نمثل دور المحامي الذي أخذ المحاماة ولم يدرسها، فكل ما أخذ قضية يخسرها. لا نجفل الناس عن الإسلام، نتمثل الدين ونرفق. ولذلك يتعين علينا إكرام الناس، يتعين علينا أن نكرم الناس، الطيب نكرمه لأنه طيب، والبطال نكرمه لإزالة البطالة عنه. فطالما استعبد الإنسان إحسانه، نبي الرحمة لم يخالطه أحد إلا أحب الإسلام في شخصه بأبيه وأمه صلاة الله وسلامه عليه.